حسني بحنان وقول كل هواك يا عمري حبك بحار بي وفاض وبروحي بدي يسري حسسني بحنان وقول كل هواك يا عمري حبك بحار بي وفاض وبروحي بدي يسري مجنون أبوك الروح خبلتني القلب والعين أقولها نروح يا نهوى تقولي روح لك بعدين مجنون أبوك الروح خبلتني القلب والعين أقولها نروح يا نهوى تقولي روح لك بعدين بشفافي إلك باسات يا عمري لك هاديها حبيبي اقبل عليها شبيك طعم شفتك يحليها وبشفافي إلك باسات يا عمري لك هاديها حبيبي اقبل عليها شبيك طعم شفتك يحليها قعد لك اليوم هنا ما اروح اذا ما تحجي احبك اذا ما تقولي اصير انطفل السبتي قاعد لك اليوم هنا ما اروح اذا ما تحجي احبك اذا ما تقولي اصير